إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نواصل إن شاء الله درسنا في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي يرحمه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن جحد الخلاق أو صفة له أو البعض من كتب الإله الموحد أو الرسل أو من سبه أو رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد. في هذين البيتين، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق بأحكام الصلاة وأمور تتعلق بها أخرى أيضا، شرع في بيان أمور يكفر بها المرء إذا حصلت منه، وهذا مما لا خلاف فيه أن من صدرت منه مثل هذه الأمور فلا شك في كفره. وأولها ماذا؟ جحد الخلاق تبارك وتعالى، وهذا أعظم ذنب، فإنكار الرب تبارك وتعالى وإنكار ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كفر محض بلا نزاع، بل هو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، سواء أكان الجاحدون أولئك الدهريين القدامى الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أم أولئك الماديون كالشيوعيين ومن لف لفهم أو نهج نهجهم من الكفار، أو الفلاسفة الذين ينتهي بهم الأمر إلى إنكار الإله، أو حتى أصحاب وحدة الوجود القائلين إن الرب عبد والعبد رب، كل هؤلاء جاحدون لله رب العالمين، وكفرهم محله، وكفرهم مما لا ينازع فيه، بل إنهم أعظم من المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره وإن كان الكل كافرا. وهؤلاء أمرهم ظاهر لا يحتاج أن نتوقف عنده، والله تبارك وتعالى بين لهم في القرآن الشيء الكثير: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وآيات كثيرة في هذا الباب مما لا يحتاج إلى أن نقف عنده طويلا، بل إن سائر الكفار الآخرين لا يقبلون ذلك، بل يرونهم كفارا مع أنهم كفار مثلهم. يعني المشركون عباد الأصنام يرون أن جاحد الإله ليس يعني بمؤمن، وهم كذلك ليسوا بمؤمنين، ولكن كما يقال حنانيك بعض الشر أهون من بعضهم. وإلا فالذي يعبد الله ويعبد معه غيره لا شك أنه أهون ممن يجحد الإله بالكلية ويرى أنه لا إله والحياة مادة أو أنه لا يهلكه إلا الدهر ونحو ذلك. وهؤلاء قلة. أم كيف يجحده أول بيت فلا يجحده الجاحد ماذا قبل ها؟ وفي كل شيء آخرها البيت الذي بعده وفي وأم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ودلائل يعني الربوبية مما لا يخفى على كل ذي لب حتى من بعض الكفار الذين ربما وقعوا في الشرك الأكبر وهو أنهم يحبون الله ويحبون معه غيره أو يعبدون الله ويعبدون معه غيره كما تقدم لنا في درس قريب في معنى قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمهم أن جحد الخالق سبحانه وتعالى أمر يعني تنكره الفطر السليمة والعقول المستقيمة بل ينكره حتى كثير من الكفار حتى كثير من الكفار الذين قد يقعون في الشرك الأكبر. والعربي القديم يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير وسماء ذات أبراج قس بن ساعدة وليل داج وسماء ذات أبراج وليل ونهار وكل ذلك يدل على اللطيف الخبير. المهم أن هذه أمور مما لا يجادل فيه. وحتى فرعون الذي جحد الألوهية والربوبية معا هو في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب في جحده هذا كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا علما بأنه هو القائل أنا ربكم الأعلى وهو القائل ما علمت لكم من إله غيري وهو القائل يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وضل عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. يعني هو نفسه يعلم أنه يكذب ولذلك لما غرق قال أشهد أن آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. والشاهد أن آيات يعني دلائل الربوبية مما لا يخفى على كل ذي لب. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ومن أعظم من استوفى الأدلة وذكر الكثير منها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول شرح سلم الوصول. شيخ الإسلام ابن تيمية قبل ذلك فإن المجلد الأول يكاد أن يكون كله في توحيد الربوبية. الخلاصة أن يعني جحد الإله ونحو ذلك فهذا أمر يعني معروف أن حتى الشيوعيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة هم يؤمنون في قرارة أنفسهم بأن لهذا الخلق مدبرا ويقول هناك قوة خفية تدير هذا الكون لا يعلمها أحد. يعني هم كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك من جحد أسماء الله وصفاته جحد لله وماذا أو صفة له. من جحد أسماء الله وصفاته أو بعضها فقد كفر كما قال الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وذلك عندما قالت كفار قريش نحن لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فأنزل الله هذه الآيات، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأنزل قول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي عليه توكلت وإليه متاب. ف يعني جحد الأسماء والصفات أيضا كفر، سواء جحد الكل أو جحد ماذا؟ البعض. وهذا بشكل عام. أما بعض المؤولة الذين عندهم شبه فهؤلاء ليسوا بكفار حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة. فرق بين الجاحدين الخلص وبين من وجدت عندهم شبه ولم يستطيعوا التخلص من تلك الشبه فوقعوا في تأويل بعض الأسماء والصفات. فهؤلاء أفرادهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة، كما في بعض المؤول، كما هو حال بعض المؤولة الذين يجحدون ينكرون يعني يؤولون الصفات ما عدا 7 أو ما عدا 20 أو نحو ذلك من المؤولة الذين وللأسف يشكلون أغلبية الآن من العالم الإسلامي تحت نير وتأثير ماذا؟ علم الكلام والفلسفة والمنطق الذي ضيعهم وضيع عقيدتهم وضيع توحيدهم، وكذلك المجاز الذي هو حمار المعتزلة. تعلمون أهل العلم لهم مصطلحات يقولون عن بحر الرجز، طبعا بحور الشعر قد لا يعرفها البعض لكن هي معلومة من العلوم علم العروض والقافية نحو ذلك، يقولون عن بحر الرجز إنه حمار من؟ الشعراء. ويقولون عن المجاز إنه حمار المعتزلة. لماذا سموه حمار المعتزلة؟ لأنهم ركبوه وامتطوه في تأويلهم وتعطيلهم لماذا؟ لصفات الرب سبحانه وتعالى، ومنهم من هنا سمي حمار المعتزلة. وقد ألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سماه نقض المجاز، وألف فيه شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان يرحمه الله كتابا سماه منع جواز المجاز، منع جواز المجاز، وهو مطبوع منفردا ومطبوع ملحقا بكتابه أضواء البيان الذي استلمته من يده رحمه الله رحمة واسعة. فإذا الثاني يعني مما ذكر المصنف مما هو كفر بإجماع المسلمين جحد الأسماء والصفات أو جحد بعضها. وكما قلت لكم يفرق بين المنكرين بالكلية كحال الكفار وحال قدام الجهمية، وبين من وقع في تأويل البعض تحت نيري أو تحت تأثير ماذا الشبه وعلم الكلام الذي هو جراب الكلام، ويكفيه أنه كلام وأي كلام. والكلام علم الكلام وهو علم الفلسفة والمنطق إذا عشش في ذهن أحد صرفه عن الحق وأبعده عنه. ولذلك اختلف العلماء في حكم تعلمه، فجملة أهل العلم عامة أهل العلم يحرمونه لا سيما على المبتدئين لأنه يضلهم عن الحق، وبعض العلماء يجيزه مطلقا وهذا مما لا يوافق عليه، وبعضهم يمنعه مطلقا وهذا أيضا محل نظر، والبعض فصل فقالوا إن تعلمه من تحصن بالتوحيد وبالعقيدة الصافية من الكتاب والسنة من باب يعني معرفة طريقة الخصوم للرد عليهم فلا بأس به. وقد لطفه شيخنا الشيخ الأمين بكتاب فيه شيء من المنطق سماه آداب البحث والمناظرة. آداب البحث والمناظرة. وإلا فأكثر ما وقع فيه الجاحدون إنما هو بسبب أوضار الفلسفة وأدران المنطق. فلا بد من هذا التفصيل. المتمكن الموحد يمكن أن يتعلمه من باب يعني أنه يستعد به يعني الرد على الخصوم الذين قد لا يجادلونك لا يقتنعون بالنصوص فيجادلون بمثل هذا المنطق. لكن كون الشخص يوغل فيه أو يقع فيه حتى يصرفه عن هدي الكتاب والسنة فهذا مما ضل به المقدامة الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام الذين ضلوا في ذلك. ولذلك وفي هذا الباب يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلمي الكلام. وفي رواية عن بعض السلف: لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة من عمرو بن عبيد. هذا أحد زعماء المعتزلة يصوم النهار ويقوم الليل كما قال المهدي: كلهم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، يعني كلهم يريدون دنيا إلا عمرو بن عبيد فإنه زاهد في الدنيا، ومع ذلك فإن زهده لم يمنعه أن يجحد أكثر أسماء الله وصفاته، بل روي عنه أنه قال: لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن الكريم. هذا الصائم القائم العابد الذي على ضلال يقول: لقد هممت أن أحك بعض الأسماء والصفات من ماذا؟ المصحف. من المصحف، والعياذ بالله. ومن هنا ينشأ ومن هنا يتضح خطورة علم الكلام، فإن الإيغال فيه ممن لا فقه عنده في الكتاب والسنة خطر عليه، خطر عليه بل في غاية من الخطر. ولذلك كثير من الناس انحرفوا بسببه، وإن كان البعض منهم رجع بعد أن اتضح لهم أنهم كانوا سائرين في طريق الضلال. فيروى عن الغزالي وعن الرازي وعن أبي المعالي الجويني رحمهم الله أنهم رجعوا في آخر حياتهم، وعن الشهرستاني حتى لقد قالوا: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. ويقول الآخر ولعله الشهرستاني: نهاية إقدامي العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وأكثر دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقالوا أيضا بعضهم قال: لقد طوفت في كل شيء وتعلمت تلك العلوم التي يعني أقنعوني بها فلم أرى إلا الكتاب والسنة. ثم قال: وها أنا أموت على عقيدة أمي. والآخر يقول: وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وهكذا ممن من الله عليهم بالهداية وتركوا علم المنطق بعد أن أوغلوا فيه. ولذلك يعني وللأسف الآن تجد بعض الكتب التي تدرس في بعض البلاد الإسلامية باسم التوحيد هي أبعد ما تكون عن ماذا؟ عن التوحيد، بل كلها فلسفة ومنطق وجراب من علم الكلام، مثل كتاب أم البراهين الصغرى وأم البراهين الكبرى والمواقف للأيجي وكذلك السنوسية وكذلك العقائد النسفية التي نسفت العقيدة السلفية. طبعا هذه مقولة لشيخنا الشيخ حماد، وأنا قلت له الشيخ لطفها التي يعني آذت العقيدة السلفية، وإلا فهي لم تنسفها ولله الحمد والمنة، بل العقيدة السلفية باقية ما قامت السماوات ما بقيت السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الشاهد أن مسألة الأسماء والصفات من أخطر الأمور التي ظلت فيها أفهام وتوهمت فيها أوهام بسبب علم الفلسفة والمنطق. وفي هذا الزمان أرى أن الكتب الفكرية التي يسمونها الكتب الفكرية لا تقل ضررا عن الكتب القديمة الماذا؟ الفلسفية. الكتب الفكرية في هذا الزمان، حتى إن بعض الكتاب يردد أن الأفكار الإسلامية والفكر الإسلامي، يا أخي ما عندنا شيء اسمه ماذا؟ الفكر الإسلامي. ما الإسلام ليس فكرا. الفكر ما هو؟ ما معناه في اللغة؟ الفكر ما يفكر به العقل البشري، والعقل البشري يفكر في حدود ماذا؟ يجب أن يفكر في حدود بالعقل، في حدود الشرع، بأن يكون العقل بالنسبة للشرع كالفرع مع الأصل، لا العكس كما يقول أهل الكلام. فالكتب الفكرية التي تدرس الآن في بعض حتى في بعض مناهجنا تحتاج إلى إعادة نظر والرجوع إلى كتب الذين يعني أوغلوا في الفكر وجعلوا الإسلام فكرا، وصاروا يقررون قواعد يزعمون أنها قواعد إسلامية بناء على الفكر، مثل كتب الظلال وكتب التصوير الفني في القرآن ومثل كتب وكثير من الكتب الفلسفية التي قامت على مجرد الفكر وعلى مجرد العقل. فالعقل لا يخضع، فالكتاب والنصوص الشرعية لا تخضع للفكر ولا للعقل، فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة كما يقول السلف. والواجب على المسلم، نحن وقفنا عند مسألة عند الأسماء والصفات وقفة طويلة لأن النزاع فيها الآن، بل إن بعض الخلف الآن يقررون قواعد السلف ثم يطبقون عليها منهج من الخلف. وأضرب لكم مثالا، هناك كتاب صدر يسمى هذه عقيدة السلف والخلف. إذا نظرت إلى التقعيد، تقعيد سليم وجميل، يعني قدم قواعد السلف، تقديم العقل على النقل والاعتماد على النصوص، وأن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، الكلام جميل معسول. فلما جاء إلى التطبيق قرر التأويل، يعني قرر عقيدة الاعتزال والتجهم، فهو يدعي أنه يطبق منهج السلف وإذا به يطبق عليه منهج ماذا؟ الخلف، منهج أهل الكلام. هذا كتاب حديث يعني ما هو قديم. فانتبهوا، الأمر في غاية الخطورة، يعني يقابله الآن يعني مثل هذا ما يطرح الآن في الساحة من قضية نحن نستوعب كل الناس، نحن لا نقصي الآخرين، نحن يعني الرأي كما يقال الرأي والرأي الآخر، هذه كلمة مطاطة، كلمة مطاطة ليست على إطلاقها. إن كان القائل لهذا يعني بذلك أننا نتلطف مع الناس وندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ونجادلهم بالتي هي أحسن، فهذا مطلوب، بل هو مطلوب من نص كتاب الله، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا حتى مع الكفار، مع أهل الكتاب وغيرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاور الكفار ويدعوهم من الله عز وجل، بل وينظرهم ويمهلهم فترة حتى ينظروا في أمرهم، كما أنظر صفوان رضي الله عنه 4 أشهر، قال لقد أنظرني وهو أبغض الناس إلي، وإنه الآن لأحب الناس إلي رضي الله عنه. يعني فرق، نحن نسمع الكلمات تردد وهم يقصدون بها التنازل عن ماذا؟ عن العقيدة، التنازل عن التوحيد، هذا هو المراد بهذه الكلمات التي يرددها بعض الناس. لا تدعو إلى التوحيد من أجل أن يرضى عنك الآخرون، لا تتكلم في الأسماء والصفات لئلا تفرق الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تتكلم في توحيد القبور، في شرك القبور، لأن العالم الإسلامي مليء بهذا النوع من الشرك، فإنك إذا تكلمت فرقت كلمة المسلمين. ويظلون يجعجعون تحت قاعدة فاسدة ابتدعها بعض المفكرين في هذا العصر، وهي ماذا؟ نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه قاعدة من أفسد القواعد، يعذر بعضنا بعضا في عبادة القبور، يعذر بعضنا بعضا في الشرك الأكبر، يعذر بعضنا بعضا في جحد أسماء الله وصفاته، يعذر بعضنا بعضا بأن نسكت عمن يأتي هنا ويعكف عند القبر ويمد يده نحو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أغثني يا رسول الله، ارحمني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. ها؟ لكن ما رأيكم في من يأتي الآن ويترك الصلاة في المسجد وهمه العكوف عند القبر، إما استطاع إن ما وجد مكان في الداخل ذهب إلى الخارج واستقبل القبر واستدبر القبلة وأخذ يدعو صاحب القبر. الله، دعاء صاحب القبر شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. سألت مرة في إحدى اللجان شخصا يريد أن يختبر ليكون إماما، فقلت عندنا 3 أشخاص الآن، أحدهم قال ارحمني يا رسول الله، والآخر قال اللهم ارحمني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، والثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو اشملني بشفاعة نبيك، أو لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال ما فيها شيء، كلها كل الجمل 3 ما فيها شيء. وبالعكس واحد أراد أن يجامل، وهذا نزلت عليه تكلمت عليه أكثر، قال كلها شرك، 2 على طرفي نقيض. الأول علمته لأني أعرف أنه قال هذا عن جهل، أما الأخير أنبته لأني أعرف أنه قال هذا مجرد نفاق معي، يعني الأول جاهل فعلمته، الذي قال كلها الذي قال كلها ما فيها شيء. وأنا أسأل الإخوة الآن، ما حكم الجملة الأولى إذا قال ارحمني يا رسول الله؟ هذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والثاني الذي قال اللهم ارحمني بجاه نبيك، لا، ليس بشرك، بدعة، توسل بدعي لا يخرج من الملة، ولكنه ماذا؟ بدعة، انتبهوا. والثالث محرم، بدعة محرمة، يعني الذي قال اللهم ارحمني بجاه نبيك هذه بدعة محرمة، لكن ما نقول إن قائلها يكون إيش؟ مشركا، لا، المشرك هو الذي قال ارحمني يا رسول الله، أغيثني يا رسول الله، هذا هو الشرك. طيب الثالث الذي قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا ما حكمه؟ هذا هو التوحيد، لأنك تطلب الشفاعة ممن؟ من الله. وكما قلت لكم الذي قال كلها جائزة هذا علمته حتى فهم إن شاء الله ورجع إلى الحق، لكن هذا الذي أراد أن ينافق قال كلها شرك، هذا هو الذي أنبته ثم علمته، لأني أعرف لماذا قال كلها كلها شرك، يظن أنه بهذا يداهنني أو يجاملني في، يعني يظن أنني سأرضى بهذا التعميم. لا، أيضا حتى حكم على المشركين على المسلمين بالشرك والكفر أمر صعب جدا، يعني بعض الناس عنده قلة فهم الآن يكفر المسلمين ببعض المعاصي أو ببعض الذنوب أو ببعض الكلمات أو ببعض ما قد يصدر منه قبل إقامة الحجة عليه. فنحن في عصر تجدد فيه عصر التكفيريين كما بينا ذلك غير مرة وبينا خطورة أمرهم وما عندهم، فاحذروا من ذلك كله، احذروا من هذا كله. الذي جرنا إلى هذا هو الكلام في ماذا؟ في الأسماء والصفات، وأننا نفرق بين من انطلت عليه بعض الشبه ووقع في بعض الشبهات، فمثل هذا هو مسلم، الأصل فيه أنه مسلم حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، خلافا للمعاند المنكر الجاحد الذي يتهكم بالكتاب والسنة ولا يرجع إليهما بعد أن تقام عليه الحجة، فمثل هذا يعني أمره خطير. والواجب علينا اتجاه الأسماء والصفات أن ننهج منهج السلف، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلا. يبدو أن هذا البيت سنجلس فيه شهرا، هذان البيتان، لأنهما يعني اشتمل على قضايا مهمة جدا ينبغي التنبه لها. فهذا هو الذي يجب أن يعتقده كل مسلم في باب الأسماء والصفات. طيب، ما رأيكم في رجل مؤلف من أصحاب الفكر المزعوم وممن تجرأوا على الفتاوى الباطلة كالفتوى بحل الغنى والفتوى بجواز الاختلاط والفتوى بأكل الربا والفتوى والغنى والتمثيليات، كل ذلك عنده جائز. لكن أدهى بلية وجدتها في بعض كتبه أنه قال الاشتغال بالأسماء والصفات عون للكفار على الإسلام والمسلمين. سبحان الله. على كل حال هو فاقد الشيء لا يعطيه، وهو عنده طوام كثيرة في هذا الباب وغيره، هو أحل كثيرة من المحرمات، ولكن يعني هذه طامة كبرى. يعني السلف عندما قرروا وجوب الإيمان بجميع الأسماء والصفات كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، هذا القول يعين الكفار على المسلمين، بل كان يجب أن يقول العكس، أن الاشتغال بعلم الفلسفة والمنطق وترك الكتاب والسنة وراء ظهورنا هذا هو الذي يعين الكفار على المسلمين ويفرق ماذا؟ كلمة المسلمين، حتى صاروا شذر مذر. على كل حال الحديث بقية حول الأسماء والصفات إلى درس الغد، أستودعكم الله إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وما تبقى نتركه للأسئلة. سأل الله إليكم الدنيا والآخرة. شيخنا كما ذكرتم التفصيل في الحكم على المنطق، نعم، لما اقتبس له شيخ الإسلام من حديث أم زرع، اي اقرأوا عبد الله، سئل عنه رحمه الله خلاصة القول فيه قال كجمل كلحم جمل غير، اي قولك عن علم الكلام وعلم المنطق، قال هو كلحم جمل غث على جبل وعر، لا كلحم جمل غث يعني كبير، ما هو قعود صغير ترى، تبون اللي تحبون القعود ما انا كلحم جمل غث يعني كبير عود كلحم جمل غث على جبل وعر. انتبهت؟ والله تشبيه بديع يا شيخ. لا سهل فيرتقى لا سهلا فيرتقى ولا سمينا فينتقى انتبهت؟ لا سهلا فيرتقى ولا سمينا فينتقى. لا إله إلا الله. فهذا أمر يعني عظيم. هذا من كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله في الرد على يعني المنطقيين. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم: هل الابن تلطيف الجو هل الابن محرم لزوجة الأب بعد وفاته؟ الابن محرم لزوجة الأب بعد وفاته؟ لا تتغير محرميتها، لا تتغير، هي تحرم عليه على التأبيد. وكذلك زوجة الابن بالنسبة لمن؟ للأب. سواء زوجة الأب بالنسبة للابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن أو زوجة الابن بالنسبة للأب أو الجد أو جد الجد، كلهن محارم. نعم. وهذا أحسن الله إليكم، وهذا عنده لعله نوع استدراك. يقول: كتب شيخ الإسلام وشرح العقيدة الطحاوية وغيرها من كتب السلف فيها شيء من المنطق، إذن لا تفهم إلا بتعلمه. هذا يرجع إلى التفصيل حفظكم الله الذي ذكرناه ورجحناه، الذي ذكرته ورجحته كما رجحه السلف، لست أنا المرجح. فيعني نحن قلنا لكم أن في المسألة كم قول؟ ثلاثة أقوال: الجواز المطلق وهذا أصعب الأقوال وأبعدها، والمنع المطلق وهذا أيضا يعني فيه كلام، والتفصيل. وقال قوم: ينبغي أن يعلم كذا النواوي، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم: ينبغي أن يعلم. يعني المقصود أن فيه تفصيلا في علم المنطق. إذا كان المرء متضلعا في السنة لا يخشى الوقوع في شبه المنطقيين وأدرانهم وزللهم، فمثل هذا لا بأس أن يتعلم، من باب الاطلاع على الشيء ومن باب محاجة الخصوم من خلال القواعد التي يقررونها، فهذا لا بأس به بدون إيغال، فإن الإيغال فيه يمرض القلب. يعني يتعلم منه القدر الذي يستطيع أن يستخدمه في محاجة من؟ الخصوم من جاحدي أسماء الله وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا موفق يقول: أفتيتم أو قلتم بأنه لا ينبغي أن نأخذ القنوات ونشغلها في بيوتنا. نعم. الآن يقول: استعملنا اللابتوب وكلما فتحته تأتي شبكات الإنترنت تتسابق لي، فيعني هل لكم نعم يعني تقديم بعض على بعض؟ هذا الإنترنت هو أشبه ما يكون بالإناء، تستطيع أن تضع أو يستطيع الشخص أن يضع فيه سمنا وعسلا، ويستطيع أن يضع سما وخمرا. فالذي يريد أن يستفيد من هذه التقنية ويعني في الاستفادة من العلوم النافعة، سواء العلوم الشرعية أو ما هو مفيد للمسلمين ويخضع للعلوم الشرعية، فهذا أمر لا ينازع فيه أحد في جوازه أحد، لأنك تستطيع التحكم فيه. ولكن أنبهك إلى أمر: لا تتركه في أيدي السفهاء، في أيدي البنين والبنات والأخوات والزوجات، ليخلوا به فيحصل ما لا تحمد عقبه. إن كان ولا بد ويريدون الاستفادة منه كأن يكون منهم طلاب علم يريدون أن يستفيدوا من هذه التقنية لاحتياجهم إليها في بعض العلوم، فلا بأس مع المراقبة الشديدة. وأنا أعرف إخوة فضلاء يستفيدون هم وأبناؤهم من هذه التقنية من الإنترنت، ولكن تحت المراقبة والشديدة، المراقبة أقول الشديدة. وأما العوام فخير لهم أن يبتعدوا عن هذا الأمر لأنهم لا يستفيدون منه. نعم. أحسن الله إليكم. موفق يريد إعادة الجمل الثلاثة، الأمثلة الثلاثة، ارزقني جاهلا. نعم. طيب، هو الذي طرحته قلت له يعني شخص كأنه مسترشد، جزاه الله خيرا. يعني الآن أمامك ثلاثة أشخاص، أحدهما قال ارحمني أو أغيثني يا رسول الله أو الشفاعة يا رسول الله، فهذا شرك محض، لأنه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا مما هو أقل من ذلك عندما قال الرجل ماذا؟ ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فدعاء غير الله شرك أكبر، سواء دعا ملكا أو نبيا أو وليا أو عبدا صالحا أو صنما أو وثنا، الأمر سيان. هذا إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، دعاه بنفسه أغثني ارحمني اغفر لي، مثل ما وجدنا كتب على بعض الجدران قبل كم يوم في داخل المسجد قبل أن يقوم إخواننا في الهيئة وفقهم الله بمسحه، كان واحد كاتب عبارات كلها شركية، يا رسول الله جئتك من مكان بعيد فاغفر لي، يا رسول الله جئتك من مكان كذا فارحمني، يا رسول الله جئتك من مكان كذا لتقضي حاجتي. هذا هو الشرك بعينه، شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا إلا أن يراجع ويسلم من جديد. الجملة الثانية إذا قال اللهم ارحمني بجاه نبيك أو ارزقني بشفاعة نبيك أو بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بحرمة نبيك أو بمكانته أو بمنزلته أو بمنزلة غيره من الصالحين، فهذا يسمى عند أهل العلم توسلا بدعيا، يسمى توسلا بدعيا، وهو محرم وقد يكون وسيلة إلى الشرك، لكن لا نقول إنه ماذا، إنه شرك ينقل عن الملة، لا، يجب أن نكون دقيقين في الحكم على الأشياء في ضوء الكتاب والسنة. يعني من قال اللهم ارحمني بجاه نبيك هذا وقع في البدعة، وقوله هذا محرم، لكن لا نقول إنه وقع في ماذا، في الشرك مثل الصنف الأول. الصنف الثالث من قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التوحيد المحض. نعم، نحن نطلب ذلك كله ممن؟ من الله، نطلب ذلك كله من الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نفرق بين هذه الأشياء. نعم. صلى الله عليكم. يقول أتردد كثيرا في بناء مشروع مسجد مع سكن الطلاب قبل أن أعرف الإمام الذي سوف يتولى المسجد، هل هو سلفي أم لا؟ هل لي الحق في هذا؟ هذا التردد في غير محله. إذا رأيت مكانا مناسبا لبناء مسجد فابنه، ومن بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة، وأما عواقب الأمور فاتركها لله عز وجل. إذا بنيت المسجد فابحث عن الشخص الطيب الذي يسير على منهج السلف والموحد وعينه إماما. هذا التردد ذكرني بسؤال طرح علي في إحدى البلاد الإسلامية قريبا، يقول هذا الشخص، لم يطرح وإنما أخبرنا عن شخص طرح يعني، لكن أخبرنا عن شخص أنه لا يأكل الذبائح في عموم ذلك البلد، ذبائح المسلمين، بدعوى أنهم يعبدون القبور. كيف تحكم على بلد بأسره بأنهم يعبدون القبور؟ وإن وجدت عندهم مظاهر عبادة القبور بما يبنون من قباب ويتعبدون عندها، وربما ذبحوا أو نذروا لها، لكن البلد بلد إيش؟ مسلم، والأصل في المسلم ماذا؟ السلامة، ما لم يظهر لك شيء يخالف ذلك. فبالتي والتي أقنعناه بحل ذبائح البلد، بل قلت له لو ذهبت إلى أوروبا فالأصل في طعامهم ماذا؟ الحل. يعني قلت له إذا جئت في بلاد المسلمين الأصل الحل، حتى يتضح لك أن الذي باشر الذبح ماذا؟ يعبد غير الله. والأصل في بلادي في أهل الكتاب في أوروبا وأمريكا والشرق والغرب، إن أهل الكتاب الأصل في طعامهم الحل، ما لم يتضح لك أنهم يصعقونها أو نحو ذلك، أو أنها ذبحت لغير الله. والأصل في البلاد الوثنية كالبوذية والهندوكية ونحو ذلك، الأصل فيها ماذا؟ الكفر. هناك ينبغي أن تسأل. أما في الحقيقة إذا كنت في بلاد مسلمة أو في بلاد من أهل الكتاب فسم الله وكل، هذا هو الصحيح. فعجيب يعني بعض الأحكام الجائرة، هذه أحكام جزافية، يعني حكمت على كل المسلمين أنهم مشركون؟ ورع بارد. ورع في غير محله. هذا مثل يعني من إذا أتي بجنازة يذهب يحقق ما وضع هذه الجنازة، يذهب يسأل أهله ويسأل أقاربه هل كان يصلي، هل كان كذا. ليس لك ذلك أخي، الأصل في المسلم السلامة. أما إذا شهد عليه أنه لا يصلي فهذا أمر آخر مباشرة. لكن جاء بجنازة أنا لا أصلي عليها، عندنا الآن يصلي في المسجد أحيانا 1,000,000 شخص، هل على 1,000,000 أن يتساءلوا عن أي جنازة تأتي؟ يا شيخ سألون عن هذه الجنازة، هل كانت تصلي أم لا، هل عندهم شرك أم لا. لا يا أخي، هذا ليس لك. الأصل في المسلم ماذا؟ السلامة. فانتبهوا، يعني بعض الأحكام والعياذ بالله يعني أمرها خطير جدا. فالتردد بالنسبة للأخ الذي يتردد في بناء المسجد، أقول له لا تتردد طالما كان المسلمون محتاجين لبناء هذا المسجد، فابنه وادعو الله أن ييسر لك من يرشد الناس ويبين لهم الحق. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى